فضيلة القارئ الشيخ أحمد سعفان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل Ah. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ربي رضيا.

من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت من فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربي رسول أهب لك غلاما زكيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال أهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وكان أمرا مقضيا حملته فانتبت به مكانا قصيا فأجاء المخاض قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا قد جعل ربك تحتك سريا فنادى باب من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخل وهزي التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا اللهم صل على النبي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله الكتاب وجعلني نبيا فأتت به قوما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون فأشارت إليه وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا عن ذكر الله